أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن الفريضة إذا كانت بقدر السهام فإما أن لا تنكسر أو تنكسر، فإن كانت لا تنكسر فلا بحث، وإن كانت تنكسر فإما أنها تنكسر على فريق واحد أو على أكثر من فريق، والقسم الثاني إذا انكسرت على فريق واحد انتهينا من الكلام عنه. وإذا كانت تنقسم على أكثر من فريق، هنا قلنا في عدة صور، إما أن يكون بين سهام كل فريق، بين سهام كل فريق وعدده ماذا وفقا، أو ماذا هاي القسم الأول، وإما أن يكون بين العدد والنصيب تباين، وإما أن يكون بعضهم تباين وبعضهم توافق. قلنا بأن الكلام يقع في القسم الأول، وهو أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفقان. قلنا هنا في طريقة للحل، انتهينا قلنا أن هناك طريقة لاستخراج الحل، وذكرنا الطريقة أربع خطوات، وقلنا المهم فيها أي خطوة، الخطوة الثالثة وهي ذكر القوانين، وذكرنا القوانين. الآن نأخذ نأخذ الصور. إذن التفتوا المسار البحث، إذن كلامنا الآن في القسم الأول، أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفقا، صحيح؟ قلنا أن الخطوة الأولى استخراج بس استكرار، الخطوة الأولى أكثر من فريق. قلنا بأنه عندنا أربع خطوات، الخطوة الأولى استخراج أوفاق أعداد الفرق، الخطوة الثانية ننسب الأوفاق بعضها لبعض، بعد ذلك القسم الثالث نستخرج الفريضة حسب نوعية الحالة. قلنا حالاتك حالات أربعة، الحالة الأولى أن يكون النسبة بين الأوفاق تماثل، النسبة بين الأوفاق تداخل، النسبة بين الأوفاق تباين توافق بالمعنى الأخص، النسبة بين الأوفاق تباين، صحيح؟ هذا ما ذكر. الآن نقع الكلام بالترتيب في كل حالة. حالة إذا كان حالة واضح ومسار بحثنا، عندنا كان حالة أربع حالات، أربع حالات إلى ماذا؟ إلى أن يكون الفريضة تنكسر على أكثر من فريق، وأن يكون بين سهام كل فريق وعدده ماذا وفق. فالآن نذكر حالة الأولى. حالة الأولى هي هكذا، ركز معي أنه إذا اتضح مثال واحد كل الأمثلة تتضارب. الحالة الأولى، ما هي الحالة الأولى؟ هنا أن يكون هناك أن تكون النسبة بين النسبة بين الأوفاق تماثل، يعني ما هي تساوي. لا ركز في التقسيم، عندك هكذا الفريضة تنقسم على أكثر من فريق، صحيح؟ نرجع للتقسيم الأساسي، الفريضة تنقسم على أكثر من فريق. قلنا هنا كم حالة؟ ثلاث حالات، ثلاث أقسام. القسم الأول ما هو القسم الأول؟ أن يكون بين عدد كل فريق ونصيبه وفق. وهذا الآن نبحث عن القسم الأول. هذا في كم حالة؟ حالة أربعة. الحالة الأولى أن تكون النسبة بين أوفاق العدد تساوي، صحيح؟ الحالة الثانية أن تكون نسبة فقط عدد ماذا؟ تداخل. بعد أن تباين بالمعنى الأخص نحن نبحث عن الحالات المندرجة، أن يكون بين عدد كل فريق ونصيبه وفق. التي هي داخلة بأن الفريضة تنقسم على أكثر من فريضة. مهم جدا تعرف احنا وين، مهم احنا نرى الحل مسائل. وبعد ذلك إذا في مثلا ما تعرف هذه المسألة من درجة قاعدة، لابد أن تفتح، لابد أهمام جدا. كثير من الأشخاص يدرسون بس ما نفكر شو وين قاعدين. هذا المثال ينطبق على ما نحن فيه، مو بس أرقام، لا، لابد أن أي مثال نجيبه، لابد أن أي مثال نأتي به، لابد أن نثبت بأنه هذا المثال ينطبق على هذه الحالة. الآن نأتي بمثال. لو شخص عنده ست زوجات زائد ثمانية أخوة، اليوم الزوجات شيطان شامل عندهم متعب 10 أخوة يعني واش إن شاء الله سطح سلام. خب لو فرضنا أن الشخص توفى وعنده ست زوجات وثمان أخوة لأم وعشرة أخوة لأب، كيف نفترض هذه الفرضية؟ كيف نفترض بأن شخص توفى وعنده ست زوجات؟ هل يستطيع مثل كيف؟ مع وضوح أن المرأة يتمتع بها طريق كما أخذ الجواب منها. قد يكون مثلا طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه وما طلاق عليه لا تسمى مثال نستطيع بأن نستطيع أن نعتبر بأن الشخص يمر عند ست أكثر شيء طبعا أكثر فرضية ما يجب كيف سيأتيكم إن شاء الله أو مفروض ما أدري ما عليكم في الشخص إذا توفى في مرض الموت وأصيب بمرض هذا المرض عادة يؤدي إلى الموت وأخذتم في رسالة عليه بحث كامل في مرض الموت والوصية أخذ كتاب الوصية من أجزاء مريض وعند البحث من أجزاء المريض فهناك ذكر الفقهاء بأنه المصاب بمرضين لا يترقى به الشفاء هل لو طلق هل يصح طلاقه أو لا؟ بعض الفقهاء قالوا بأن طلاقه منافذ وطلاقه صحيح ويستطيع أيضا أن يتزوج لكن طلاقه صحيح بحيث أنه لو طلق ومات في أثناء سنة كاملة هذه المطلقة ترك هذا من الميت. فمثاله لو فرضنا بأن شخص كان عنده أربع زوجات فأصيب بمرض الموت فطلق اثنتين طلاقا قائما فتزوج باثنتين ودخل بهما جيد فحينئذ توفى قبل سنة فهؤلاء الأربع لأنهم زوجات فعليين فيرثون المطلقات لما طلقهما ومات قبل سنة فهم أيضا يرثون ولهذا أكثر فرضية عندنا ثمانية سنتقيم على الأمثلة ثمان زوجات كيف عند أربع أصيب بمرض الموت طلق أربعهم طلاقا بائنا مثلا فتزوج أربع ودخل بهم حشب دخول هاي خلاف يعني مثلا من باب المثال قطعا هذا ودخل بهم ومات في أثناء سنته فإذا بنينا على أنه طلاق هاي بني على وجه بأن طلاق من طلاق المرض بالموت طلاق وجه صحيح نافذ بعض الفقهاء يقول لا الذي مصاب بمرض الموت طلاقه كبيته كما أن بيته مثلا لا يصرح على إخوان الفقهاء طلاقه لا يصرح واضح إذا يمكن أن نفترض هذه الفقهاء الفرضية خب الآن نأتي ونقسم هذه المسألة أولا كالحالة العادية كم تستحق الزوجات في هذا الفرض كم زوجة تستحق ربع شوف سألني مثلا سامي الشيخ بس إذا يوم طلقها خلاص خرجت عن لا شارك هذه إذا خلقت زين إلى مدة سنة تنطبق عليها أحكام الزوجية لمدة سنة كاملة فلو ما تركها طيب كم تعرف الزوجة في مثل هذه الفرق؟ ربع لماذا؟ لأنه لا يوجد ولد للميت أو إيه فتعرف الأكثر الأخوة لأم كم يرثون في هذا الفرض؟ كلالة متعددة. هذا الأخوة الباقي يرثون بالقرابة ويأخذون الباقي. الباقي كان الآن سنخرج. واضح؟ الأخوة لأب ليس لهم نصيب، إنما يرثون بالباقي. الفريضة كم تساوي فريضة؟ فريضة؟ 4 و3 كم؟ 12. فالزوجات ثلاث ربع 12 و12 7. والأخوة ثلث 12 كم؟ ثلث 12 4. عشان يصير الأخوة الأب باقي 4 و3 7 والفريضة 12 5. نعم 5. ما هو إذن خلنا خب الفريضة أصبحتنا الفريضة تنقسم على أكثر من فريضة. هذه الخطوة نعرف أن هذا المثال داخل في محل بحثنا. خب أنا منتج جزء من ذلك شو تحسب القانون؟ لابد أن فكرة أن المثال ينطبق ولا ينطبق. أولا الفريضة تنقسم على أكثر من فريضة. ها هي فريضة 12 قسمناها 3 تنقسم على 6 على الصحيح كثر. صار 3 أقسام تنقسم على 6 كسر، 4 على 8 كسر، 5 على 10 كسر، يحصل نص كسر لأن العدد صحيح. خب إذا هذا تنقسم على كسر أن يكون بين عدد كل فريق ونصيبه وفق. نلاحظ الخطوة الآن نلاحظ النسبة بين عدد كل فريق ونصيبه. خب الزوجات كم عدد؟ 6 كم يستحقون نصيب؟ 3. ما هي النسبة بين 6 و3؟ 3. كم الزوج يسوي بين نصيب العدد؟ تضاغر بكم؟ ثلاثة. قلنا في عبارة المصنف إذا توافق بالثلاثة يعني القاسم المشترك 3 واشتري المصنف التوافق بالثلاثة. جيد أمس ذكرنا هذا. نعم. إذا عندنا أما تقول القاسم المشترك 3 أو نستخرج المصنف توافق بالثلاثة. هاي بين الزوجات تبغى تحبون كذا تحبون القاسم المشترك نحب هذا أو أي القاسم المشترك 3. هاي الزوجات الأخوة أخوة اليوم العدد 8 النسبة هذا السهام 4. خب ما أربعة 8 و4 سبعة 8 و4 3 بكم بالربع خليك توافق بالربع توافق الربع أي القاسم المشترك 4. أخويا عندنا أخويا 10 عددهم 5 توافق بكم؟ 5 يعني بال الخمس يعني القاسم المشترك الآن إذا طلعت النسب نأتي الآن إلى خطوات الحل. خب إذا الآن ليش أخذت الخطوة؟ لماذا أنا أخذت الخطوة؟ لكي أحرز أنه أن يكون بين عدد كل وفريق كل فريق ونصيبه وفق. إذا ثبت بين عدد كل فريق ونصيبه وفق. واضح؟ إذا ببركة هذه الخطوة أحرزنا الشرط الثاني لأن بين عدد كل فريق ونصيبه والقاسم المشترك فيه ما في بين فريق وعدده تباين. الآن بنخدم حتى الخطوة الثالثة. يقول الخطوة الثالثة أن تكون النسبة بين أنفاق العدد تساوي. كيف نعرف أن النسبة بين أنفاق العدد تساوي أو ماذا؟ لابد أن نستخرج أنفاق العدد. إذا هاي الخطوة الأولى من خطوات الحل. استخراج أوفاق الأعداد. ما هو القانون بالنسبة العدد على القاسم المشترك؟ هلا قلنا أمس قبل يعني كيف طلعوا في الألف والنون صار يذكرون فالنون ألف قانون عبارة عن ألف على القاسم المشترك فطلع وفق كل واحد إذا يطلع كل وفق كل واحد وفق الزوجة يساوي كم العدد كم عدد عدد كم القاسم المشترك قاسم المشترك كم ثلاثة صحيح ويساوي كم ويساوي اثنين في طريقة أخرى تفهم معلومة جديدة قلنا بأن كيف نستخدم أوفاق العدد العدد على القاسم المشترك في طريقة ثانية أسهل نفس الشيء يعني أو أسهل ما أدري خب إحنا ما قلنا توافق بالثلث لا تضرب الثلث في العدد فصار ستة في ثلث إذا تقول بين ستة بين توافق بالثلث إذا ضربت الورق الثلث في العدد يطلع لك وفق الزوجة لا ثلث ستة ثلث مو ثلاثة ثلث ستة على ثلاثة كان لو ستة على ثلاثة تضرب تضرب ستة في ثلث ستة في ثلث ستة على واحد هذه يعني هاي طريقة ثانية هذا في بعض الكتب يكون تضرب العدد في الورق تضرب العدد في الورق هو نفسه عبارة عن العدد على القاسم مش مشترك وفق الزوجة كم هذا لنا إذا وفق الأخوة إخوة كرام يساوي العدد كم عليكم ثمان يعني على القاسم مشترك كم قاسم مشترك أربعة ويساوي اثنين وفق إخوة لأب كم العدد عشرة على القاسم المشترك خمسة يساوي اثنين شوف مثلا اثنين تأخذ ربع ثمانية ثمانية في ربع هنا خمسة عشرة خب الحال أن نشوف طلعنا أوفاق كل فريق ما هي النسبة بين أوفاقنا إذا وش الاستخراج الأوفاق هاي الخطوة الأولى الخطوة الثانية ملاحظة النسبة بين أوفاق أعداد الفريق أو أعداد الفرق طلعنا كم يصير نسبة 2 إلى 2 إلى 2 واضح الخطوة وش بينهم 2 وش بينهم تساوي إذا ثبتنا أن تكون النسبة بين أوفاق العدد تساوي إذا ثبتنا كل الخطوات لكي نثبت هذا بس أن النسبة بين أوفاق العدد تساوي وش القانون تقول فريضة ما هي الفريضة أحد الفرق فيك في فريضة في أصل فريضة إذا الفريضة الذي خطوة ثالثة استخراج الفريضة اللي هو استخراج الفريضة إذا الفريضة الجديدة تساوي وش القانون؟ أحد الفرق ليش قلنا أحد لأن كل نفس الشيء في أصل الفريضة ويساوي أحد الفرق كم؟ اثنين في أصل الفريضة كم؟ 12 ويساوي 24 يحتاج من الحساب لما يحتاج كنا في خطوة أسهل اكتفت لها خطوة كانت الفريضة 12 ضربناها في كم في 2 فتضرب الأسهم في 2 إذا عندك خطوة تكتب 6 زوجات زائد 8 أخوة اليوم زائد 10 أخوة والفريضة تساوي كم فريضة جديدة اللي هو الخطوة هي الخطوة الرابعة وش الخطوة الرابعة وش الخطوة الرابعة استخراج الأسهم جديدة لو احنا عبرنا عنها في استخراج الأسهم الجديدة استخراج Thank you. ماذا نفعل؟ نضرب الأسهم القليلة في كم؟ في كم في؟ 2. ليش في 2؟ لأن ضربنا الفريضة في كم؟ في 2. الشيخ نحن نبغى نلعب بالاستخراج الفريضة. لأنه أنت الآن طلب فريضة جديدة. 6+8. هيا الحين بعيد أنا يعني حيث تقدر نأخذها. أنا بعيد الحساب مرة ثانية. تقدر شيء تمام مشكلة نخليها. إذا ست زوجات كم يستحقون ست زوجات؟ ست زوجات كم يستحقون؟ كم سهم؟ كان كم؟ كان ثلاثة صحيح؟ ايه. لما كانت الفريضة 12 الحين ضربنا الفريضة في كم؟ في 2 فنضرب الأسهم في 2 فيصير 3 في 2 ويساوي 6. إذا لكل زوجة كم؟ 6. لكل زوجة كم؟ سهم. سهمون؟ سهم واحد. انت عندك 6 زوجات وعندك 6 اسهم. اذا كل زوجه لها سهم واحد لانه ما هي القاعده قلنا كما نقول السهم الزوجه الواحده يساوي عدد الاسهم على على عدد الفرد. صحيح. صحيح. اذا الزوجه الواحده كم تستحق؟ عدد الاسهم 6 على عدد فريد 16 واحد فكل زوجة واحد. هاي الأولى ست زوجات. 2 10 كم؟ قلنا قوانين الفقه اليوم كم يستحقون؟ كم كانوا؟ 4. تضرب الأربعة في كم؟ في 2 ويساوي 8. إذا لكل أخ كم؟ سهمون واحد. يا جماعة خطوة ثالثة 10 إخوة لأب كم كانوا؟ 5 تضربهم كم؟ 2 ويساوي 10 لكل أخ كم؟ لأب مين لكم يعني؟ سهم واحد. شو جيد نتأكد 10 زائد 8 18 زائد 6 24 في نفس الفريضة 24. في شيء واضح؟ لو كل شيء واضح. إذا ما في تفكير كيف نفكر في المسألة؟ نفكر نكتب الفريضة بعد ذلك نطلع الأوفاق نلحظ النسبة بين الأوفاق. إذا كانت تساوي نطبق القانون، إذا كانت تأخر نطبق القانون الثاني، كانت تباين نطبق المثال الثالث. يا جماعة احنا في كل مثال شفتوا يعني في كل مثال نأتي به سوف نلحظ النسبة بين العدد والفريضة ونطلع الورق نلحظ النسبة بين الأوفاق من خلال ملاحظة النسبة بين الأوفاق نطلع القانون ونشتغل مرة ثانية حساب جديد. واضح التفكير كيف نسير تبع؟ فناخذ في كل حالة مثال. أنا مفروض يوم كان أربع حتى توقعت إني في درس فأجو أجيكم أسئلة لكن ما صار درس فما كنت أبغي تشوف الخميس والجمعة والصحيح تشوف يعني. إذا هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ناخذ النسبة بين الأوفاق وش كانت؟ النسبة بين الأوفاق تداخل. الحالة الثانية النسبة تداخل. نأخذ هذا المثال. خب شخص توفى وترك 6 زوجات زائد 12 أخت. كم تستحق الزوجة في هذا الفرض؟ رب. ليش؟ إذا كان لها زوجتين. زين 12 أخت. أختان فصاعدا كم يستحقون؟ نقدر نقول زكاة فوضى فوضى ريالي يعني مو اليوم يوم يعاد نص الصوم لأن كلاله. فالآن نحسب شوي كم فريضة؟ 12 فريضة 12 ربع 12 كم؟ 3 تفتل المسألة 12 في ثلثين كم؟ 4 8 8 8 خب إني فيها الآن بمشكلة 8 3 كم؟ 11 وعندك كم فريضة؟ 11 يقول هو هذا المثال ثلث وأساس كم يوم؟ هذا المثال ما ينطبق على بحثنا لأن الفريضة ما تساوي سهام، احنا بحثنا أن الفريضة تساوي سهام، نقول أنت عدلت عشان صفر تساوي سهام، لما ذكرنا في أرواح السابقة، خب هنا عندك واحد الباقي كان باقي يرد على من؟ الزوجة لا يرد عليها، الزوجة أصلا لا يرد عليها شيء كما أخذنا. فتكون هذه 8 زائد 1 9 اللي بالباقي يساوي 9. ولهذا اعطيكم نص الحل مال المساله اللي سالتكم اياها ام زائدا يساوي بنات. فيها مساله رد حل المساله مثل ما ذكرناها في الرد، خل الفريضه تساوي سهام، طبق القوانين كلها قريب اكسب يعني نص الجواب لكم اياها. واضح المساله اللي فاتتكم اياها فيها مشكله صحيح. اول واحد ما بدا يقولوا فيها رد خلاص ترجع محل يقول فيها رد، احنا اخذنا طرق لانه اذا كان فيها رد او كان فيها نقص زين لابد ان نحولها الى طريقه اي لا فانت لا تفكر انه كيف تخليها النقص انا اي حاجه. فثلاثه وتسعه خب ثلاثه تنقسم على ستة صحيح؟ وتسعة تقبل وتسعة تنقسم على اثنان تنقسم. فالفريضة إذن وش؟ الفريضة تنقسم على أكثر من فريق. خب إذا كانت الفريضة تنقسم على أكثر من فريق ماذا نفعل؟ لابد أن نلحظ النسبة بين نلاحظ النسبة بين ماذا؟ نلاحظ النسبة بين عدد كل فريق ونصيبهم. أما بالنسبة إلى الزوجات كم عددهم؟ ستة. كم اللي هو نصيب؟ ثلاثة. كم العمل المشترك؟ ثلاثة. عمل المشترك يساوي ثلاثة بينهم ثلاثة العمل المشترك ثلاثة. بالنسبة إلى الخواطر الأخوات كم عندك الأخوات؟ عددهم 12 و 9. كم العمل المشترك؟ خب اكتبت 12 و 9 12 عبارة عن كم؟ 6 في 2 يساوي 3 2 صحيح؟ 9 يساوي 3 في 3 كم العمل المشترك؟ 3 تكرر؟ ثلاثة من كرر اثنين ما موجود اثنين فالعمل المشترك كم؟ ثلاثة. العمل المشترك يساوي ثلاثة وتقول هو تمام العمل المشترك إذا هذا بينهم تساوي تساوي عمل مشترك طلع أوفاقي أعداد. إذا نستخرج أوفاق أعداد للزوجات عددهم كم؟ ستة على القاسم المشترك ثلاثة يساوي كم؟ ستة على ثلاثة اثنين صحيح؟ خب هاي زوجة الأخوات كم عددهم؟ 12. كم العامل المشترك؟ ثلاثة. كم يساوي على ثلاثة؟ أربعة صحيح؟ خب إذا الخطوة الأولى ما سمعنا شيء هنا الخطوة الأولى هاي كلها مقدمة الخطوة الأولى نلاحظ النسبة بين الأوفاق كم 2 إلى 4 صحيح؟ كم وش بين 4 معنى الفتنة الأربعة؟ نعم اللي هو الشراف والأربعان والأربعان والأربعان تدافر ما في معنى أخص شيخ شيخ أحد تدافر بالمعنى ما في تدافر معنى أخص في توافق بالمعنى أخص صحيح هاي هي اثنين هاي الأوفاق قلنا عندما قال الأوفاق تلاحظ النسبة بين الأوفاق فالنسبة الأوفاق بين الأربعة متلاحظة حين سألت أن نختصر الخطوة الأولى الخطوة الثانية بعد على الثانية وش الخطوة الثانية مستخرج الأوفاق الجديد طلع الاستخراج الفريضة استخراج الفريضة الجديدة وش القانون إذا قلنا القانون إذا كان بين نسبة الأوفاق تداخل وش القانون إذا ذكرنا في أخر الأوفاق في أصل الفريضة الفريضة الجديدة تساوي أكبر الأوفاق في أصل الفريضة عندك الأوفاق 2 و4 كيف أكبر هي معنى أكبر الأوفاق واضح عندك وفقين طلع وفق الزوجات 2 وفق الأخوات 4 هي أكبر 4 في أصل كم أصل الفريضة 12 كم يساوي 12 في 4 كم 48 إذا 6 زوجات كان يستحقون قلنا نضرب ضربنا ضربنا الفريضة في كم؟ كانت 12 ضربناها في 4 تضرب الأسهم في 4 3 اللي هو في 4 ويساوي 12 إذا 6 زوجات 12 إذا كل زوجة لها وش قلنا النصيب على العدد نصيب السهام نصيب 12 على العدد كان 6 يساوي 2 إذا كل زوجة لها سهمان واضح 6 زوجات 12 أخت 12 أخت الأخت كم كانت 9 وضربها في كم؟ في R 4 كم يساوي؟ 9 في 4 كم؟ 6 و 3 6 في 2 كمان ضربها 6 و 3 صحيح؟ إذا كل أخت كم تستحق؟ 36 على 12 ويساوي كم؟ استفق على 12 كم؟ 3 إذا كل خط يساوي 3 فصار وزعنا على الخواط ما في كسر كل خط تأخذ 3 إذا عندك 6 زوجات كل زوجة تأخذ كم؟ تأخذ 2 وعند 12 أخت كل أخت تأخذ كم؟ تأخذ 3 عشان تتأكد بعد الفريضة النهائية 6 و 48 6 زوجات كم يستحقون 12 صحيح؟ 6 و 48 خلي تطبق العبارة شو يخلون من الأربعاء أكبر الألفاء خلص سهلة حلوة يا جماعة الأسماء لا أسماء من النهاية يعني فريضة 6 زوجات كم يأخذون 12 و12 كم يأخذون 36 36 زائد 12 يعطيك فريضة لأن الفريضة النهائية تساوي عدد الأسماء النهائية لا فقلت انه في علاقه بين عدد الاسهم والشركه نقدر نجيب قانون بينهما بحيث انه يستغرق يخرج من المشكله قلت مثلا تركة كانت دينار صفر تقول تقسم على 7 مثلا لو كانت فريضة إذا كسر أقول إذا في علاقة بين الفريضة وبين التركة حسب ما يذكرون زين، ما أخذنا بس ظهر في علاقة بينهما بحيث أن إذا ربطهم فعلى ذلك تخرجك على الصحيح. يعني بعد الغسل على الإنسان مرة ثانية يصير، يعني ما أدري يعني الآن ما استحضر هذا العلاقة، في بطلب علاقة بين الفريضة وبين التركة، وإن كان هل ذكرت أنا أيضا لعله مع الحكمة، حكمة بأنه ما يصير كسر، أحيانا يصير كسر فيها، إذا صار كسر فيها لابد يصير تصالح. سيأتينا في مطالب في الكتاب المناسخات لعله في إذا كان هناك كسور شو يسوي فيها. رجع إلى المطلب عبارة الكتاب ونصنا يقول احتوى الكتاب نعم في الخاتمة كان طبقنا العبارة مقدار، إذا القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام وصلنا إلى هبة، وإذا انكسرت على أكثر من فريض وصلنا هذا العبارة. يقول وإن يايف فتحت الكتاب جماعة، وإن انكسرت على أكثر من فريق في ثلاث حالات، فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفقا قسم الأول، وإما أن لا يكون للجميع وفق، يعني بين سهام كل فريق وعدده تباين. جيد. أو يكون لبعض دون بعض، يعني يكون وفق لبعض دون بعض، يعني بعضهم بين عددهم وبين عدد الفريق ونصيبه وفق، والآخر تباين، يعني لو جاء وفق أن تباين. ففي الأول، وش الأول؟ أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق، هذا اللي محل البحث. قال يرد كل فريق إلى جزء الوفق، يعني نستخرج الأوفاق في كل فريق. وفي الثاني ما أخذنا اللي هو الثاني أن لا يكون للجميع وفق، ما أخذنا لحين ما أشرحه. وفي الثالث ما أشرح لأن ما أخذنا أن يكون لبعضهم وفق دون بعض. يقول ثم بعد ذلك، يشبع ذلك يعني إذا انتهينا من إذا أردت كل فريق إلى جزء الوفق، ما معنى أن يرد كل فريق إلى جزء الوفق؟ يعني تستخرج أوفاق عدد كل فريق. فإما أن يكون ثم بعد ذلك، إما أن تبقى الأعداد متماثلة، يعني وش عرفت مثلا؟ يعني أن يكون بين أوفاق الأعداد تساوي أو متداخل، يعني بين وش متداخلة؟ يعني بين أعداد الأوفاق تداخل، أو متوافقة يعني بين أوفاق الأعداد توافق بالمعنى الأقص، أو تباين. هذه الحالات الأربعة. نحن كم حالة؟ الحالة الأولى إذا كان بينهم تماثل وتداخل. فإن كان الأول، وشان فإن كان الأول يعني إذا كانت بين الأعداد تماثل، وأنا أدقق عليك وش معنى الأعداد، يعني أعداد، يعني وش معنى الأوفاق؟ أوفاق الأعداد لا أوفاق الأنصبة. فإن كان الأول يعني أن تكون الأعداد الأوفاق متماثلة، وش القانون؟ يقول القانون الفريضة جزء تساوي اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة، يعني تكون الفريضة الجديدة تساوي أحد الأوفاق في أصل الفريضة. هذا القانون اللي أخذنا في الحالة الأولى، الفريضة الجديدة تساوي أصل الفريضة في ماذا؟ في أحد الأوفاق. من؟ أنا ما ذكرت المثال الذي ذكره المصنف لغاية، أنا ذكرت مثال آخر. ننظر إلى مثال المصنف يقول من؟ أحد الوفقين، لأن بينهم تساوي له، إحنا قلنا اثنين اثنين إلى اثنين له، اليوم أخذنا أول مثال اثنين إلى اثنين إلى اثنين، فتأخذ اثنين واحد. أحد الأوفاق، أحد الأعداد يعني، اقتصرت على أحدهما، أحد الأعداد المتماثلة. مو أحدهم يعني. إذا كان مثال اثنين، إذا كان ثلاثة أحدهم. خب فإن كان الأول، لأنه بيأتي ليش ذكر أحد من السفيه مثل هو بمثال في فريقين يا إله. يقول مثل، انظر لمثال المصنف، شوف هذا المثال هل هو صحيح أو مصنف. أنا ما ذكرت المثال، أنا أي مثال ذكرت في الحالة الأولى أن تكون بين النساء تعاطر، وش مثال في الزوجات عشرة أخوة من دشل. خب المصنف ما ذكر طالب أخوين بأن لأبوين زائد مثلهما لمن أخوين اليوم. شوف هذا المثال، هل هذا المثال يصلح على ما نحن فيه؟ هذا المثال وش يقول مصنع؟ هذا مثال إذا كسرت الفريضة، كسرت الفريضة على أكثر من فريق وتكون النسبة بين هذا الفرق كم؟ تمام؟ تمام. خلنا نتأكد. أخوان لي أب كم نسيبهم؟ لا يكتم بال، لا يكتم بال، وإيش بال؟ لا يكتم بالسماع بالفريضة. إنه يأخذون بال، بالفريضة بالقرابة الباقي. خوش بالباقي. أخوان لي أم كم كذا؟ تعال يدثر. وهذا كم سر الباقي؟ أي الباقي يأخذ؟ كم الباقي؟ ثلث. صحيح. خوب. كم الفريضة؟ المخارج بينهما تماثل، فريضة ثلاثة. صحيح. خوب. أخوين لأبوين. ثلثين ثلاثة كم؟ اثنين. ثلثين ثلاثة واحد. خوب. اثنين تنكسر على أخوين على اثنين. تنكسر. ما تنكسر. على اثنين واحد. خب واحد تنقسم على اثنين لان الاخوين اثنين. هذا واحد. وهل هذا مثال عن الفريضة؟ لا، نحن مثال بحثته عن ان تكون الفريضة تنكسر على اكثر من فريضة. والمثال الذي ذكره الفصل فيه اشكال، لان هذا مثال تنكسر فيه الفريضة على فريق واحد وعلى اكثر من فريق، فهذا لا يصح مما نحن فيه. طب لو أردنا أن نحذر، طب هذا طبق أي قانون؟ طبق أي قانون؟ إذا كانت الفريضة تنكسر على ماذا؟ على فريق واحد، وش القانون؟ الفريضة الجريئة تساوي؟ تذكرون قانون؟ الفريضة الجريئة تساوي عدد الأنصبة للفريق المنكسر عليه، تذكروا؟ في أصل الفريضة. كم عدد الأنصبة للفريق المنكسر عليك؟ أو عدد الأنصبة لو كان عدد الفريق مو عدد الأنصبة. صحيح؟ عدد الفريق. يعني كنتش بعيد يعني حتى ما في تمام الآن. الآن أول اشتباك في هذا الفريق، مو صحيح؟ صحيح؟ هذا الفريق أصلا أجنبي، أجنبي أنا خارج عن محل البعض. يريد؟ حتى لو طبقنا عن حتى حدا ماشي، ما في حتى دمام. الآن ما في تماثل، أي ما في تماثل، اشتباه بطلع أنه ممكن كسار يعني ما في تماثل، في مشكلة هل مترسل، لكن لو أردنا نحل وش القانون عدد الفريق؟ القانون عدد الفريق في أصل كم عدد الفريق؟ كم عدد الفريق؟ يا فريق بين الفريق المنكسر عليه كم عدده؟ يا جماعة اثنين فريق منكسر على اثنين، في أصل الفريق كم؟ ثلاثة يساوي ستة. إذا كم سر أخوين لأب؟ ضربنا الفريضة، كان الفريضة كم؟ ثلاثة، ضربناها في كم؟ اثنين، وتضرب الزيحان في اثنين، يصير هذا أربعة، هذا كم؟ أخوي اليوم كان واحد، ضربنا الفريضة في كم؟ قليل في اثنين، ضرب واحد في اثنين، فهذا النفاق أصلاً أجدك عن محل الكلام، فهموا؟ شكرا بالنهاية يعني نتيجة وصلنا لنفس النتيجة. قانون، قانون حديث أخذنا هذا القانون، هي ما قانون مش للقانون، قانون إذا الفريضة تنكسر على فريق واحد. صراحة اشتبهت. اشتبهت المثال. واضح إذا هذا المثال ليس مثالا، ولهذا أنا ما ذكر هذا المثال في الشارع. يقول هذا حساب لا لا لا ما حسب ما ذكر القانون ما حساب طلع النتيجة لا لا لا لا شوف شوف التفت اقتصرت على أحدهما يا أحدهما أحد الأوفاق خب هالقانون أحد الأوفاق إنما يتم إذا ما في هذا القانون متى يتم إنما يفترض متى إذا فرضنا بأن هناك الفريضة تنكسر على أكثر من سهمين مثال واضح أنه خارج لأنه هذا المثال مثال لما لا تنكسر الفريضة على أكثر من فريقين المهم يقول مثل أخوان لأب وأم، ومثلهما لأم فريضتهم من ثلاثة لا تنقسم على صحة. خب لا تنقسم على صحة، الذي لا تنقسم، لا تنقسم على فريق واحد وهما الأخوين لأم، أما الأخوين لأب تنكسر على صحة. ياي خب ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة، خب ضرب أي عددين مصنف؟ منكسر. خب هاي عدد الفريق المنكسر عليه. نعم عدد الفريق. والقانون في الأوفاق يا قانون تضرب أحد الأوفاق فصار اشتباه في التطبيق وطلع النتيجة صار اشتباه في التطبيق، ضرب العددين عددين عدد الفريق المنكسر عليه. هذا قانون لماذا؟ لقانون الفريضة التي لا تطبيق مصاح، القانون مصاح يعني طبق ذكر قانون جاء مثال ما له علاقة بالقانون الذي ذكره، ما طبق على قانون آخر. هي تضرب العددين عددين، يقول ضربت أحد العددين وهو اثنان، خب أي عددين اثنان؟ هي عدد الفريق المنكسر عليه، ونحن في قانوننا مو عدد الفريق المنكسر عليه، عدد الأوفاق. المهم يقول وهو اثنان في الفريضة وهي ثلاثة فصار ستة لأخوين لأم سهمان بينهما، وللأخوين الأم وللأخوين للأب والأم أربعة. شوف دققوا في المثال الذي ذكره المصنف، شوفوا هذا المثال صح أو مو صح. شوف أنا بدأت أم مو صح، شوفوا هل في مخرج له أو ليس له مخرج. يقول وإن تداخل العددان، هذا طبقها شرحناه اليوم تداخل العددان في التداخل. يقول فطرح الأقل، وش يطرح الأقل؟ يعني إذا كانت الأوفاق بين العددين أحدهما كبير والآخر صغير فأخذ أكبر الأوفاق، فطرح الأقل يعني وش يعني ارميه لا تأخذه لا تعتمد عليه، واضرب الأكثر في الفريضة، فالفريضة تساوي قصد الفريضة في أكبر الأوفاق، مثل أخوة ثلاثة لأم وستة لأب. هذا ما شرح أي المثال ما ذكرناه، نحن ذكرنا مثال آخر. خب حلوكم بنزيلكم هذا المثال، حلو هذا المثال ثلاثة لأم وستة حلو أجيبوا عنه. شرحنا احنا التداخل، هذا المثال ما شرحناه. هذا صحيح راجع شوف صح لا مو صح. صلى الله على محمد وآله.